السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة أبو واحد من أصدقائي. أبوه أبو خالد رجل أعمال قطري. في عام 2005 يقول لي يا أبو طلال، أبوي عنده شركة لي يعني أمور الكهرباء اللي تختص في المباني والمنشآت وهالكلام هذا. فيقول مرة من المرات أبوي عين كهربائي لبناني اسمه أبو رامي، اشتغل عنده في الشركة. بعد فترة أبو رامي هذا بعد ما حصل على الإقامة طلب من أبوي أنه يجيب زوجته أم رامي. يقول معنا ما عندهم عيال لكن احنا نسمي أبو رامي ويبي يجيب أم رامي. قال لا ما في مشكلة روح جيبها. وجابها وعندهم مأجرين شقة بسيطة يعني على قد راتبه ووضع المادي. لكن يقول السالفة مو هني، السالفة أبو رامي هذا بعد فترة من العمل يحتك في أبوي وكذا. جاه يوم من الأيام، مرحبا أبو خالد كيفك وشو أخبارك؟ قال الحمد لله بخير. أمر يا أبو رامي؟ قال والله أنا يعني خجلان منك صراحة، بس بدي يعني أعزمك يعني على العشاء عندي في البيت. يقول أبوي مو متعود يعني أن أحد من اللي يشتغلون عنده يعزمه ولا يروح عنده في البيت أو يكلف عليه، يعني أبوي ما يحب هالنظام هذا. قال لا لا لا لا أنا ما أحب أروح يعني عند أحد ومن هالكلام. يقول أبوي اعتذر وقال ممكن هذا يعني علشان يضبط أبوي لأن أبوي صاحب الشركة يعني. فيقول أبو رامي لزم على أبوي، دخيلك يا أبو خالد والله أنا مش عارف شو بدي أحكي لك، بس بدأ تحكي معك أم رامي زوجتي وعاملة العشاء وهي ملزمة أني أعزمك. يقول أبوي يعني خجول يعني. يقول أبو رامي لزم عليه قال له تبي تكلمك أم رامي وتبي تعزمك وكذا. فأبوي يقول خلاص عطني التليفون، فأخذ من التليفون علشان يبي يعتذر منها يعني. فكلم أم رامي، يوم كلم أم رامي هاي أبو خالد كيفو شو الأخبار ويدوخ أبو خالد. قال له والله أنا اعتذر وأنا ما يعني ما أحب أطلع يعني أكلف على أحد من هالكلام. قالت لا دخيلك وأنا عاملة والله من شانك ومن هالكلام، ما تكسفني ما تخجلني بليز. يقول أبوي الصوت يعني نغم أول مرة يسمعه، فصار عنده فضول يبي يشوف شكلها هذه أم رامي. فقال ها بعد ليش أردهم يعني هو كله عشاء يعني. قال أوكي ما في مشكلة، كتواضع منه. وفعلا أبوي راح لهم للشقة، شقتهم جدا بسيطة ومتواضعة يعني جدا. يقول قعدنا أنا وأبو رامي في الصالة وأم رامي كانت داخل يعني. يقول شوي وداخل علينا أم رامي، لكن مو أم رامي، عارضة أزياء. يقول الطول الجمال الشعر العطر الكعب اللي طقطق. يقول أبوي يعني شو بقول لك يا أبو طلال، أبوي صح إنه عنده شركة ويروح ويرد وكذا، لكن ما شاف يعني كذي يعني بيت ويشوف واحدة حلوة كذي. يقول أمي مرة بسيطة جدا يقول وأنت عارف يعني. فيقول أبوي يعني أول ما شاف قال هذه أم رامي ما شاء الله. ويقول يطالع أبو رامي قال له يعني هنيالك في أم رامي. أم رامي أهلين أبو خالد كيفه ما شنو. ما هو أستاذ أبو خالد؟ قال لا لا لا يعني أرجوك من اليوم وطالع قولي لي فقط أبو خالد، ما له داعي تقولين أستاذ يعني. لا انا بدي دلعك كمان ابو خلودي وانا ترى يعني مثل اختك. وعاد ابو رامش يقول اي صحيح ابو خلود يعني هي مثل اختك. هني بداية المفتاح، مثل اختك. ابو خالد طبعا مو مصدق، وتحط لها العشاء اللي عمره ما اكل. ما ادري هو جمال ام رامي اللي خلى العشاء حلو، ولا اللي هو عشاء فعلا هو حلو. المهم بعد ما تعشى وهو طول العشاء خز فيه ام رامي شوي وجابت له الحلو. بدك تذوقها من ايدي وهيك وانا هيك يعني تعبت من شان اعملها لك. ابو خلود الحين تعال لقط بقايا ابو خلود المسكين تكسر وقعد. وهذه كل شوي داش عليه بحلو، يقول ابوي في سكر، كله حلو لين قال بس، مو حاسب نفسه. وبعدين عصاير وبعدين قهوه. يقول ابوي ما يبي يطلع من عندهم، قعد سهر عندهم اول مره ابوي يسهر في حياته. العاده يجينا الساعه 10 بالليل نايم. المهم ذاك اليوم طلع من عندهم الفجر ورجع البيت والوضع عادي. يقول امي صحيح ان استغربت يعني ابوي وين راح، حتى ما يحب يقعد في الديوانيات مع الشباب والرجاجيل يعني ما يطول. هالمره جاء على وجه الفجر سهران مع ابو رامي ام رامي. المهم اليوم الثاني يقول ابو رامي صار عزيز عند ابوي. لا كلم المدير مال الفنيين قال له شوف اهتم في ابو رامي. لا الا ابو رامي دير بالك عليه، ترى ما شاء الله عليه شغول وكذا ودير بالك عليه ما بيزعل. قال له ان شاء الله حاضر. بعدها بيومين ثلاثه ويجي ابو رامي، كيف ابو خالد ان شاء الله انبسط عنا هذاك اليوم؟ قال شلون ما انبسط، يعطيكم العافية، وصراحة أنا حسيت أنكم مثل يعني مثل عائلتي الجديدة، يعني حسيت أني أنا صراحة فعلا كنت بحاجة إلى يعني أشخاص لطفاء جدد في حياتي. أبو رامي قال له شو رأيك نظهر يا أبو خالد؟ قال له شلون نظهر؟ ما والله ماني فاهم عليك. قال يعني أنا وياك وأم رامي نأجرنا شي شاليه هيك مكان ونطلع يوم الخميس. قال أي أوكي ما في مشكلة. أو يطلعون يوم الخميس مأجرين شاليه، طبعا كله على حساب أبو خلودي. أبو خلودي شاف بالشاليه اللي ما شافه بحياته، ما بأشرح لكم. المهم انغرم في أم رامي، وأبو رامي هذا الحقير هو اصلا كان مسوي هالسالفه يعني لعبه، كان يعني يستدرج ابو خالد عن طريق زوجته. ويا كثر اللي مثل ابو رامي الحين في السوشيال ميديا اللي كل واحد طالع مع زوج، انتوا فاهمين السالفه. المهم ابو رامي توبك وربط ابو خلودي مع ام رامي. بعد ما تعلق ابو خلود كل يوم الثاني رايح لهم، كل يوم الثاني طالع، وأم رامي كل يوم الثاني متصل عليه في المكتب أبو خلودي شو حابب أعمل لك. أبو رامي طبعا راح لهم آخر مرة وأم رامي موجودة. أم رامي تقول له والله شوف أبو خالد يعني يعني ما تواخذنا، يعني إحنا بنعتذر منك إن المكان مش مقامك. قال لا لا لا تعال صح، شلون انتم قاعدين بشقة مثل هذه؟ ام رامي هذه انت اذهبه يا ابو رامي، ما لقيت شقة. قال له يا ابو رامي انت بتعرف يعني اربط الحمار وين ما بده صاحبه. قال له شلون يعني؟ قال يعني يعني يعني هذا وضعي وهذا اللي انا اقدر عليه، يعني هذا الوضع اللي جبرني اني اسكن فيها الشقة. الراتب، قال الراتب لا تشيل هم الراتب. قال خلاص بكرة تجيني المكتب. ويجي المكتب ويبلغ مدير المكتب قال له شوف لنا الشقة الفلانية اللي تبع إدارتهم، عندهم شقق حاطينها حق كبار الموظفين. ويعطي شقة فخمة حق أبو رامي وأم رامي مؤثثة من أروع ما يكون. ويعطي ابو رامي دبل راتبه. ابو خالد مخطط على سالفه. المهم يوم بسطت ام رامي في هالشقه وهذا ابو خلود كل يوم الثاني عندهم، وهي كله من خيرك ابو خلودي، لك يؤبشني ابو خلودي ابو كروش الحلو. ابو خالد طاير في العجه، ارفعته فوق ام خلود، عفوا قصدي ام رامي. ام خلود غلبان المسكينه ما تدري شو السالفه. المهم ولا حد حس عليه لا من عياله ولا من زوجته، الرجل شغال ودائما ينشغل في هالاعمال وكذا. بعد فتره بعد ما تعلق ابو خلود ويقوم ابو رامي يطلب اجازه من منو؟ من ابو خلود. قال له يا ابو خالد انا بصراحه بدي يعني ارجع بيروت، عندي شغل ضروري وبدي اجازه 4 أشهر يعني. قال له كثير 4 أشهر يا ابو رامي؟ ما يصير يا ابو رامي، يا اخي والله العظيم ما نقدر نفارقك يا ابو رامي، شلون الحين 4 أشهر؟ يعني قول 2 أسبوع 3. قال يعني انت رايح ومعاكم رامي؟ قال اي والله انا وام رامي رايحين على بيروت وعنا شغل وعنا ما ادري شنو. ليش؟ قال والله انا يعني عندي دفعه بسيطه بدي اشتري شقه. قال افا عليك، زين مو مشكله، انا راح اساعدك وان اصرف لك رواتب 6 أشهر قدام علشان تساعدك في موضوع الشقه، بس لا تطول. قال خلاص اوكي. ويسافر ابو رامي وام رامي. هني استخف ابو خلود، راح الحبيب راح، طول الغيبه، يدقدق يدقدق، طبعا يقول يا ابو طلال ابوي صار لا دش البيت ما ينام جنب امي نفس اول. قاعد بغرفه بروحه وكله يتعذر، راسي يعورني، بطني ما ادري ايش فيها، انا مصدع، انا تعبان، انا بيقول بس بهالتليفون وتليفونات كلها دوليه. والله يا ابو طلال ان الفواتير تنهال على ابوي، اول شهر ثاني شهر ما تحمل. قال حق امي انا بسافر البيروت. قالت له ليش؟ قال والله انا تعبان ومرض السكر هذا الظاهر لاعب فيني لعب، ودائما احس اني تعبان، وبروح في دكتور عالمي يقولون هذا موجود في لبنان. قالت عالمي حق سكر؟ ترى موضوع السكر يعني موجود هني في قطر يعني كل مكان. قال لا لا لا، هذا يمدحونه لي وحتى ابو رامي. قالت لا ما خلصنا من ابو رامي هذا الكهربجي. قالت ايه ابو رامي؟ قال لها ايه ابو رامي هو يعني سامع انه وهو اللي بلغني، فبروح يشوفني الدكتور يمكن يكون زين. قالت له روح الله يسهل عليك. ويسافر منه ابو خلودي عند منه؟ عند ام رامي وابو رامي. يوم رجع بعد 3 أشهر الوجه مورد، وطبعا ابو رامي قام يخلي ام رامي مع ابو خلود ويمشي. افهموها، هذاك اصلا مش محترم، ديوث وشبك، خلاص علاقة حب بين ابو خلودي وام رامي. بعد 3 أشهر بالموت يا الله قدر انه يفارق ام رامي ويرجع القطر. يقول يا ابو طلال يوم جانا بس ابوي شنو حاشة تغلقه، يعني في كتمة كأنه متضايق انه رجع للديرة. احنا نسأله يبا ايش فيك وكذا، لا احد يكلمني. يقول امي اول ما شافته قالت لها بشر شلون الدكتور. يقول هو ابوي يخاف من امي وخايف انه تكشفه. يقول احنا الى الان ما عرفنا شيء، لكن امي لما سألته قالت لها شلون الدكتور معاك؟ قال الدكتور ايه الدكتور مال العين قال لي خبر مو زين، اعمى بدونك لو افراقك يضل يومين. قلت له ايش فيك يا ابو خلود ابو خالد ايش قاعد تقول انت؟ قال لا اقصد يعني الدكتور، والله يا الدكتور عليه إيد ناعمة. قال شنو؟ قال لا أقصد إيده خفيفة بالأبر، إيده خفيفة وناعمة. يعني هالدكتور هذا ساحر صدقين، لما أكون جنب الدكتور هذا أحس إني شباب، ما أحس بالمرض أبدا. هو يقصد أم رامي. قالت له زين؟ قال لها بس أوف عليه شفايف يا حلو شفايفه. قالت شفايف منو؟ إيش قاعد تقول يا أبو خالد؟ قال أقصد يا حلو الكلام اللي يطلع من شفايف هالدكتور، يريح القلب، يقول لي أنت مرضك بسيط. قالت له أبو خالد ترى أنت كل اللي فيك ترى سكر، يعني مو مرض صعب، يعني شنو مرض سكر ترى كل الناس فيها. قال لا بس الدكتور هذا غير وكذا وجزاه الله خير عالجني بالفندق، حتى يعني ما طلعت ولا رحت أي مكان. ما هو كان خايف أن تسأله في شو اسم العيادة شو اسم المستشفى. قال لا الدكتور هو اللي جاني الفندق. قال ها يعني الدكتور هذا العالمي جايك للفندق. قال إيه والله وفحصني بالغرفة. يا حلو أبو خلود داخ أبو خلود. المهم قالت له شلون دكتور عالمي ومشهور وجايك للغرفة للفندق؟ قال إيه حتى يعني عطاني أدوية. قالت زين وين الأدوية مالتك؟ ولا مطلع لها كيس أدوية شاريهم من الصيدلية في لبنان، والأدوية نفسها موجودة عندهم في قطع. قالت هذا نفس الأدوية اللي عندك أول وهذه تنباع عندنا هنا، يعني شنو اللي معطيك إياه؟ قال لي بس يعني الحمد لله أن الأدوية متوفرة. قال لي امشي على العلاج هذا وإن شاء الله تصير زين. يقول أمي شاك، لكن تعرف أبوي ما عنده سوابق ما عنده سوالف، اتركته على راحته يعني. لكن رجع على العادة القديمة، يقعد ينام بس بغرفة بروحه، ما يقرب عند أمي. وحتى يعني أمي مشتاقت له، صار كم شهر يعني مسافر، أبدا ولا التفت لأمي. أمي حست إنه متغير وإنه في بلا. لكن أبوي يوم حس إن أمي بدأت تشك فيه يعني قام يخفف من موضوع السفر، ما قام يروح لبنان كثير يعني. المهم طول، ويوم الأيام قال أنا عندي شغل بروح إلى دبي، ولأن فعلا دبي كان فيها معارض اللي هي العقارية، ويعرضون دائما المنتجات يعني المتطورة في الكهرباء، يعني متعلقة في شغل أبوي. فقال أنا بروح دبي وعندي شغل وكذا. قالت له أوكي أمي الله يسهل عليك. يعني لما راح دبي أبوي راح شارى هناك شقة وفتح له فرع للمؤسسة هناك. ليش؟ علشان يجيب أم رامي من لبنان ويحط لها إقامة في دبي، ورايح راد على هالشقة، صارت هذه الشقة اللي هي العش عش الحب ماله، ورايح راد على دبي. أمي يعني يقول يعني والله يا أبو طلال ما احنا شاكين في أبوي أبدا، لكن شغله يعني صار يعني زيادة على اللزوم، سفرات، خلص من بيروت قام كله بدبي. يقول يوم الأيام أبوي طول، ولما رجع يقول استقبلناه أنا وإخواني وأحفاده، رحنا كلنا على المطار، وأبوي جاي من دبي. يقول والله يا أبو طلال لما شافنا أبوي كأنه شايف شياطين، أنتم مش جابكم ومسوي لي حفلة وما أدري شنو. يقول متعكر مزاجه، هاد الحب هناك وجاي. يقول وش عندكم كلكم جايين المطار وما أدري شنو. يقول إحنا استغربنا يا يبو، إحنا مشتاقين لك، وإحنا قلنا فرصة أنت جمع أنت حمد. لا لا حد يجيني مرة ثانية المطار، تفهمون ولا لا؟ المهم يقول أمي بدأت تشك فيه، قالت له والله مرة ثانية ما تسافر لا دبي ولا بيروت، ليش وكذا؟ قالت خل أي واحد غيرك في الشركة هو اللي يروح، شمعنا أنت اللي تروح؟ وأنت رجال ترى عمرك الحين يعني بالخمسينات، شنو رايح راد وتعب نفسك وعندك ناس يشتغلوا معاك؟ انا صراحه مو مرتاحه. يقول من هالكلام بدا ابوي يعني يهدي الوضع. امي بدات تشك في الموضوع انه كانه في مره في القصه، كانه في خيانه. يقول يا ابو طلال واستمر ابوي مع البنت لعام 2018 اكثر من 13 سنه وهو رايح راد كل ما لقى له فرصه معرض عقاري اتفاقيه شيء يسافر دبي يروح بيروت، المهم مقزرها. ومصاريف ابوي صارت كثير لكن كله بالسر. يقول 2018 هني كانت يعني القاضيه على ابوي. يقول احنا كنا نضغط على ابوي نقول له يبا ترى صار لك سنين لا تاخذنا تسفرنا لا تطلعنا سياحه مثلا وانت كله مسافر وما تاخذنا معاك. ضغطنا عليه ضغطنا ضغطنا لين قال يبا خلاص يلا امشي اوديكم لتركيا. قلنا له يلا ورحنا فعلا. طبعا الوالده يقول والدتي الله يرحمها توفت في عام 2012 لكن ابوي استمر يعني، وامي كانت مثل الحجر العثرة اللي امام ابوي. بعدها ابوي خذ راحته بالسفرات وكذا. 2018 سافرنا انا واخواني وعيالنا رحنا لتركيا مع ابوي نصيف. يقول ابوي مو على بعضه بالسفره، اول يوم ثاني يوم وده يهج وده يتركنا وينحاش لكن احنا ما احنا عارفين هو شيبي شوي. وقال حق اخوي انا في دكتور، رجع على سالفة الدكتور يمدحونه وهذا جاي زيارة لتركيا وتحديدا مقيم في فندق جنب منطقة تقسيم، فأبيك تأجر لي فيها الفندق هذا. يطلب من اخوي، والحين طبعا ابوه صار عمره بالستينات يعني اول الستينات. يقول وفعلا اخوي راح واجر له فيها الفندق هذا ورجع قال له هاي يبا متى تبي تروح هناك الفندق علشان اذا جاء الدكتور يقابلك؟ قال لا بروح اليوم برتاح لي يوم يومين لين يوصل الدكتور خليه يجيني للغرفه. قال له يبا هذا ما صار دكتور يجيك للغرفه يعني؟ قال ايه هذا جاي حق جامعه جنب تقسيم عطاء اسم الجامعه. يقول ابوي غلط غلطة عمره يوم قال اسم الجامعة حق اخوي. ليش؟ اخوي حافظ تركيا شبر شبر. اخوي اول ما سمع اسم الجامعة سكت، فجاني وكلمني قال لي ترى ابوي ترى ابوي كذاب. قال لا لا تتكلم عن ابوي كذي. قال الجامعة اللي ابوي يتكلم عنها هذه مالت فنون تشكيلية، مالت فن ورسم وموسيقى، ما فيها قسم علمي ابدا. الدكتور هذا شلون جاي عندهم زياره علشان ابوي يبيه يكشف عليه؟ ترى ابوي في شيء. قال انت متاكد؟ قال لا والله العظيم. المهم اليوم الثاني قال له يلا تعال وصلني للفندق. يقول اخوي ايش سوى؟ راح اجر غرفه في نفس الفندق. وصل ابوي ونزل ابوي، واخوي راح وقف سياره ونزل لانه صار مقيم كذلك في الفندق وقاعد يتخبى عن ابوي. يقول قعد اخوي الصبح ابوي ما نزل، ليل عصر ولا ابوي نازل وقاعد في اللوبي اللي هو الريسبشن هذا الاستقبال. شوي ولا داشه ذيك المره هالشقره هالطويله ولا هذه ام رامي اخوي سبق انه يعرفها، لان هذه جت فترة من الفترات أبوي أصلاً عينها عندنا في الشركة مديرة علاقات عامة. قعدت لها فترة لكن أبوي لما حس إن الموظفين قاموا يحطون عينهم على هالبنت هذه واشتكت حق أبوي إن في تحرشات، أبوي فصلها من العمل. فالظاهر يبي يعني ما يبي أحد يتحرش فيها وكذا. يقول أخوي عرفها، هني فهمنا السالفة بالكامل. المهم صعدت ويا اهل الغرفه. ويقول اخوي قعد طول اليوم وهو يدق على ابوي على موبايله ويقول له يبا اطلع من الفندق ترى احنا سمعنا ان هذا فيه تهديد وان الفندق فيه مشاكل ودربالك يبا ترى هذه منطقة ما هي مضبوطة تقسيم فيها دائما عمليات نصب ومن... يقول ابوي ما رد عليه قال زين زين يلا ظلف ويسكر التليفون وبوجهه. يا يبا يا يبا دربالك وكذا. يقول ابوي عايش بعالم ثاني عايش بالعسل مو فاضيلة. يقول ليه اليوم الثاني اخوي رجع وقال لنا السالفة. قال حقي يعني الاخوان الصبيان الكبار قال لنا انا ترى ابوي شفته مع وحدة وهذه ترى اللي كانت تشتغل عندنا اللي ام رامي اللي ابوها اللي زوجها ابو رامي هذا الكهربائي اللي قصته كذا كذا. يقول عرفنا احنا السالفة يوم كان يروح لبنان فهمنا الفيلم. انتظرناه لين بعد اسبوعين قال يلا تعالوا خذوني. يقول خذينا ابوي ورجعنا واحنا طبعا بيننا كنا متفقين ان ما نسولف ولا نحرج ابوي بعد ما نرجع القطار وكذا يعني نحاول نشوف طريقة افضل ان نفاتحه في الموضوع وان نقول له يا يبا دير بالك واللي قاعد تسوي غلط ومن هالكلام. يقول لكن لما رجع ابوي كان مبسوط وما في يعني ما عنده مشاكل. بعد يومين سمعناه يصرخ بالتليفون يتكلم مع شخص بالتليفون ويصارخ وما ادري شنو. من يومها وقلب علينا هالسفره نكد مسكر على نفس الغرفه ومضايق وما يبي يكلم احد ويقول لنا خلاص يلا خلونا نرجع القطر وانا ماني قاعد هني ومن هالكلام. يقول فعلا ورجعنا يوم رجعنا القطر نبي نفاتحه ابوي معصب ومضايق. قلنا اكيد في شيء هذه ام رامي اكيد سوت لبونا شيء يا انها طاقتها يا انها زافتها هو ما يرضى عليها فاكيد في شيء. يقول ويوم الايام وينادينا ابوي كلنا الشباب الكبار ومضايق ومنزل راسه وقاعد في الديوان واحنا قاعدين. هلا يبا عامر. قال يا عيالي انا بقول لكم سالفة وما ادري صراحة شلون ابدأ بهالموضوع. انا يا يبا والله محرج منكم وانتم عيالي وانتم عزوتي وانتم كذا وانتم. يقول والله يوم قال ابوي هالكلام قلت خلاص ام رامي خذت الورث كله. ام رامي الظاهر صاحبة الاول والتالي من ابونا. يقول والله احنا فهمنا كذي يعني. تكلم يبا شفيك عسى ما شر تكلم. قال انا بقول لكم سالفة من عام 2005 الى عام 2018. يقول احنا في نهاية 2018 انا لي علاقة مع ام رامي وطلع هذا ابو رامي حقير وهو اللي خلاها تشبك معاي ومن هالكلام. المهم يسولف ابوي يقول احنا قاطعنا ابوي قلنا له يا يبا ترى احنا ندري وساكتين وترى الموضوع عادي يعني خلها تولي وخلاص واستغفر يا يبا وانتهى الموضوع. قال لا لو الموضوع على الاستغفار كان الموضوع هين كان ما قلت لكم انا. قالوا له جل شنو يبا ايش صاير. قال آخر مرة كنت معاها لما كنا في تركيا قلنا لأي ندري إنما رحت تقسيم عند جامعة الفنون. قال أيوة عليكم نور. بعد ما طلعت وهي سافرة رجعت بيروت وأنا ترى مو مقصر معاها ويا ما عطيتها ويا ما كذا. قالوا لزين إيه. قال أول ما وصلت بيروت دزت لي مسج قالت لي بدي 100,000 دولار. يقول أنا صدمت من المبلغ كبير. اتصلت عليها شو أم رامي شو يا الحب شو صاير. قالت والله أنا بدي 100,000 دولار. وهيك قال ليش أعطيك 100,000 دولار يعني شو السالفة. ترى أنا مو مقصر معاك ويا ما أعطيك ويا ما كذا الشغل اللي أنت شاريتها في بيروت هذا كله من حسابي ليش 100,000 دولار بعد. يقول احنا انتلفت شاري لها شقة في بيروت يا يبا. قال المهم اسمعوا السالفة. قاعد اقول لها ليش 100,000 قالت والله هيك. قلت شلون هيك؟ قالت والله كيفك براحتك، ما بدك شوف الصورة. قلت لها أي صورة؟ قالت شو ناس الصورة، شوف الصورة. ولا دازت له صورة هي وياه في أوضاع مخلة. ولا لما جت تركيا هي كانت تحن عليه أنها تجي له، لأنها كانت مخططة أنها تبتز أبوي وتصوره بأوضاع مخلة، وفعلا مصورته فيديوهات وصور، وأبوي بكرشة هذا مو مخلي حركة إلا مسويها. لا أبوي يعني مسوي نفسه بعد يعني كلاس، يعني مصور عند الدريشة، مصور عند الباب، مصور إيه. يقول يا فضيحتك يا أبو خلود. المهم يوم دزت له صور وأبوي انصدم، قالت له راح أفضحك وأنا أعرف كل بياناتك، وراح أرسل حق أهلك وحق جماعتك وحق التجار وحق ما أدري، راح أفضحك أو تعطيني 100,000 دولار. فيقول يا عيالي صراحة أنا ما لقيت حل، عجزت وخايف أن تنتشر صور وتوصل لكم، وبكرة أنتم يعني تتضايقون وما تفهمون الموضوع، وأنا قلت أقول لكم السالفة قبل لا يحصل أي شيء. يقول والله يا أبو طلال فعلا الموقف يعني صعب. تخيل أبوك الشخصية القوية المعروفة المحترمة واللي مثال لك يتعرض للابتزاز من وحدة وتصوره وتبي تفضح قدام العام، تكفى أنت شلون راح يعني يكون شعورك؟ المهم يقول من حسن حظنا عندنا واحد من إخواني ضابط رتبة يعني وله علاقات في بيروت، قال له يبا لا تتضايق وإن شاء الله إني بحلك الموضوع. قال له يبا سوي اللي تسوي. ويقوم أخوي ويتصل على أصدقاء من الضباط، لأنه كان يروح دورات خارجية وعنده علاقات في لبنان، ضباط معروفين وقيادات، وقال لهم الموضوع، وفعلا تم تسجيل قضية والقاء القبض على أبو رامي وعلى أم رامي، واعثروا على الصور والفيديوهات عندها. ولما حققوا معاها قالت والله أنا صراحة يعني كنت محتاجة فلوس علشان بشتري لي سيارة، وأبو خلودي ما كان مقصر معاي وشاري لي شقة يقول أبو خلودي كان معيشهم بجنة. بس هذه تعرفت على مجموعة من البنات وقالوا لها الخطة، قالوا لها بتزيه صدقيني أبو خلودي هذا مو دايم لك، ممكن بكرة يتركك ويمشي، ابتزيه وصوريه علشان ما يفلت منك. وفعلا سوت الحركة وصورتها، ما لكم بالطويلة، قدروا ان حتى يسحبون منها مبالغ علشان يتنازل بس ابو خلود عنها، راحت دفعت يعني عندها كاش كم مبلغ ردته حق ابو خلودي وتنازل عنها، وخذ عليها تعهد ان ابدا يعني ما تقرب له ولا تهدده ولا اي شيء يعني. وهذه كانت نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم، انتبهوا من ابو رامي. الحين ترى موجودين في السوشيال ميديا يدخلون كل بيت، اللي عنده ابو يعني قلبه خضر عمره في الاربعينات والخمسينات وما شاف يعني ما شاف شيء من الدنيا يقول له يا يبا انتبه، ترى هذول يعني حشاك عيال كلب، يعني ترى يبتزونك يا يبا. ترى مو بس الابو اللي ينصح عياله، لا انت انصحه ان التطور اصبح ابتزاز بالصور والفيديوهات والتقنيه. فهموا حتى ابهاتكم، ترى يعني مرات الشايب لا كبر ترى ما يحس بنفسه انه كبر. اكلمكم عن نفسي انا، يعني مره واقف عند جمعيه يعني انا توني انا في اول اربعينات واقف عند جمعيه وفي بنت واقفه قدامي، يعني التفتت شافتني اني انا واقف وراها، فتقولي حج تفضل قدامي تفضل، يعني قصده يعني انا شافتني كبير سن وتقولي تفضل. انا انصدمت صراحه، قلت انا حجي يعني لا، لاني انا كنت اقول يعني اي واحد كبير بالعمر اقول تفضل حجي او تفضل حجيه تقديرا له، الحين البنت تقولي انا تفضل حجي، انا صراحه والله ما استوعبتها لين قمت اسال ربعي اضحك يعني اقول يا جماعه في بنت تقول لي تفضل يا حجي، يقولوا لي ايه خلاص ترى ترى كبرت. فانتبهوا على ابهاتكم، علموهم ان الدنيا تطورت والسوشيال ميديا وانه هو كبر وانه لازم يحافظ على سمعته ويحافظ على يعني مكانته في المجتمع، لان في ناس يعني يتصيدون هالشخصيات اللي قلوبهم بيضة اللي قلوبهم خضرة. الله يحميكم يحمي أهاليكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.